كل الفرح كل الفرح كل الفرح رجع بالسلام بتحية وبتحية كل يوم كل النهاردة هنا وعلمين هنا هنا وعلمين هنا الحاج فتحي زكي زيادة الحاج فتحي زكي زيادة الحاج فتحي زكي زيادة الحاج فتحي زكي زيادة بتحية هنا وعلمين هنا أبوك عباس فتحي زكي زيادة بتحية هنا وعلمين هنا الكلام بيقول إيه كل يوم نكمل معلم معلم معلم عباس فتحي معلم عباس فتحي هي دي هنا وعلمين هنا الكلام بيقول إيه معلم سعيد عبد السلام الفنان إلى وعلمون إلى والعزاء عليهم هو الوقت إلى وعلمون إلى بيساوي ساوي ساوي تامر أمين تامر أمين تحية عدو الحاج إلى الكلام نص نص إلى وعلمون إلى الحاج محمود عبد الرب وزر إسماعيل الحاج محمود عبد الرب وزر إسماعيل البواب إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى كل دي معلم رمضان سفير لو خسير لو خسير رمضان سفير لولاد سفير الكلام في الدولية الحاج عبد المجيد صالح هنا ومعلمين هنا الكلام في الدولية هنا ومعلمين هنا الحاج عبد المجيد صالح